ما هو الإخلاء والأموال إلى يوم القيامة، ولو كان يدعوه ما يستجيبون له إلى يوم القيامة. هذا لغير العالم، يعني لغير العالم في ثلاث مسائل فقط. ولكن الآن نزلها منزلة العاقل، من لا تأتي لغير العاقل إلا إذا نزل الداعي للأصنام هذا، يعتقد في الأصنام هذا العقل ولذلك يدعوه، واضح؟ فنزلها منزلة العاقل ولكن ليس لهم عقل، واضح؟ مثل قول الشاعر أسر برقطة، هل من يعين جناحه؟ لعلي إلى ما قد هويته. لا تقول هويته، إلى ما قد هويته. هويته كما خنكيت اسمك هذا اللحن. إنا لله خنكيتي لحن. هيا من يعرب البيت؟ لا، ولكن هناك الشاهد فيه أسر بلقطة، نزل هذا الشاعر امرأ القيس، نزل العاقل، ولكن منزلة العاقل، لأن القطاء أسر بلقطة جماعة القطاء هذا ما عندهم عقل، ولكن نزلهم امرأ القيس في شعره منزلة العاقل إلا يخطبه. كثيرا هل من يعود جناحه؟ لعلي طيب أسر بلقطة إيش عربه؟ لا أعرف، أعربها أسر بلقطة إيش عربه؟ سب بيت قلت له عيناني قلت ما لعب أسر ب... أسر بالقطع سربة سربة اسمع لهم جماعة القطع الطير الصغير هذا يخاطبهم يسمع القيس بشعري هذا همزة النيدة هذا حرف النيدة والحمد للجاني الضوالي من نذيب يا أسر بالقطاع يقول لهم خاطبوا هل من يعين من هو من الذي يعين لي جناحه لعلي أطير إلى من قد هويت المرأة التي يحب إنا لله هذا مشي وقوله وكذلك وقول القيس ألاعم صباحا ألاعم صباحا أيها الطلب الباري وهل يعي من كان في العصر الخالي وخلاص وين الشاهد فيه من يعرب هذا البيت الإعراب هو الذي يعني المهم الأهم ليش ما تعربون البيت تعطونا فيها يعني الشاهد ألاعم صباح أي حد ليش عربه أيها الطلل البارد وهل يعلم من كان في العطل الخالي الله هو هذا هو القيس الكندي لا لا لا لا زين مش محمد ربيع لا لا أنتم تعربون محمد علي عرف ولكن اللي يطالس الكتاب يعرف هذا أعرف طيب ألاعم صباح على أداة استفتاح على أداة استفتاح عم فعل أمر ليه هذا تحية جاهلية هذا عم صباح ومساء واضح صباحا يا شعر أبو. أسمع، قال لك صباحا هذه إحدى تحيات العرب في الجاهلية، كانوا يقولون عم صباحا، عم صباحا وما عم مساء وعم ظلام. أصل وهو يقول عم كمان صباحا ونعم كمان مساء، واختلفوا في عم، فقال بعض أهل اللغة هو فعل أمر هذا من المثال الأول نعم ونعم وما عليه وعم، وقال بعضهم بل هو مقتطع من عم بحسب همزة الوصل والنون والسكسو، ولكن القول الأول أحسن. نعم لأن زي سل من يسأل تخفيفات سلهم وجوهم لذلك زعيم مثل واسأل أصله اسأل آخر، ولذلك القول الأول هو أحسن أنه فعل أمر إنما جاء فيه التخفيف نعم صباح نعم. إيش أعراب البالي؟ نحن نعرف عرب، أنت ليش تسألوني؟ ليش تسألوني؟ أنا سأل محمد الأمين هذا. أه؟ سألت محمد الأمين. ليش تسألوني؟ محمد الأمين يعرف عرب، ولكن هذا أنتم تحتاجون إلى معرفته. هات يا ولد. أيها طلب البال. إيش عربه؟ أنت يا ولد. يا حول ما تقدر أن تعربون هذا البلد. ألاعن صباحا أيها الطلب البالي. ما تعرفون عرب؟ أعرفون عم ألاعن ألاعن صباح ألا إيش؟ أنا حرف تنبيه عم أصله نعم نعم صباحا أيها الطلل يخاطب الطلل هذا أيها الطلل البالي أيها الطلل منادى من هي أنواع المنادى أي مضافة قول أسمع إيش أنت تغيرت كثير أول نادر عليك يا علي لا علي يا علي تغير أول تعرف هذا كله ولذلك يعني أسمع الإنسان ولو درس القواعد العربية يعرفه نعم لازم يطبقها على الآية والحادث وليس وكلام العرب فهناك ترسخ منه ما ينساها أبدا ها أنا الحمد لله بيني وبينها يمكن 60 سنة وهذا عشان على التطبيق أيها ايش أي أداة ها أي لا تقول أي أداة نداء ايش أيوه ايش أيوه أداة ها قلت أداة نداء وين المنادى الهادي التنبيه وين المنادى ها ايش اقول لك ايش اقول لك ابن مالك نكر يا شمع نكر مكتوب هذا منادى ولكن المراد به الالف اللام ايها الطلل هذا ايها منادى مبني على الطل في محل نصب وها حرف تنبيه الطلل وهذا ايش عربه الطلل وهذا ايش عربه صفه الطلل وهذا صفه ليش ما تقول بدل ولا عطف بيان سيقولون هذا ولكن الصفه فرق الاسمان يفرق اذا كان مشتق صفه اي اذا كانت مشتقه فهناك تقول له صفه ونعم مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وأما إذا كانت جامدة مثل الطلل هذا تكون بلل أو عطف بيان هذا أحسن التفصيل هذا الإنسان يا أيها الإنسان والإنسان هذا تقول له صفة كيف تقول يا أيها الناس تقولوا بالناس هذا صيف؟ هذا جامل يا أخي خلينا هذا الكلام الصحيح. الصفة الصفة النعت لا يكون إذا صفة أم أول بصفة. ما شو مصحوبان بعد الصفة؟ مو ما هو كله ما مصحوب الناس وهذا تجعله صفة تلحم في كتاب الله. ولا الإنسان قل له فلا لا أعطها بها. هذا الكلام الصحيح. ها أشوف هم شين هي أو مؤول بالمستقبل. هذا ما أول بالمستقبل. نعمل ما أطلق هذا فسروه. لا تقول له صفة الناس هذا لا تقول له صفة الناس هذا جامد. قل له أطفى بدل أطفى بيان. لكن الجمهور على أن خالف في دائم لا أقول لك أنا سمونا هكذا كيف تأخذ هذا تتبع هذا مفهوم هذا عندك؟ الجمهور ولو قالوا هذا تتبعه الكلام الذي يفصل هو الذي أحسن. إذا كان تابع أقول لك لا تجاري الآن. إذا كان تابع أي صفة مستق مثل الرسول يا أيها الرسول أو مؤول بالمستق مثل يا أيها الذين آمنوا فهنا تقول صفة. وأما إذا كان جامع مثل إيش يا أيها الناس قل له بدل أعطب هذا الكلام الصحيح. هذا ما فصل فيه الجمال أقول لك غلق هذا كان كل هذا. شوف الاسمون يا بدل هذا وعطبه وهذا. أما إذا كان صفة مثل يا أيها الرسول أو يا أيها العاقل أو يا أيها العالم هذا صفة. وأما إذا كان جامد لأن الصفة لا تكون الجامد لا يكون صفة لا يعبر عنه بالصفة إنما يعبر عنه إيش بالبدل أو عطفه بها. هذا الصحيح هذا الكلام الصحيح. أمشي. أيها الطلل البالي فالدعاء الأصنام فدعاء الأصنام ونداء القطع والطلل سبق ذلك إيش التنزيل الذي سبق أنها نزلها القيس والعرب كمان ينزلونه فنحن نمشي على هذا. يا دار عبلة بالزواج تكلم. الثانية أن يستمع مع العاقل فيما وقعت عليه من يستمع فيه العاقل وغير العاقل مثل أفمن يخلق كمن لا يخلق في الآية أفمن يخلق وهو الله تبارك وتعالى ماذا كمن لا يخلق وهو الملائكة الذين يعبدونه بعضنا والأنبياء الذين عبدوهم والأصنام لا هذا يختلط فيها العاقل وغير العاقل كمن لا يخلق واضح. لصموله من هناك في قوله كمن لا يخلق لصموله الآدميين والملائكة والأصنام. وقوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وما هذا يجتمع فيه العاقل وغير العاقل من وادمها العقلاء هذا نعم العالم اللي يعلمون يسجدون للرب الأشجار والأحجار كله يسجدون هذا هنا لازم التركيز انتبهوا يا إخوان. ومن في الأرض وكذلك قوله تبارك وتعالى ومنهم من يمشي على رجلين الطير هذا يمشي على رجلين والعاقل بني آدم والقلب يمشون على فإنه يشمل الآدمية والطير. الثالثة أن يقترن به في عموم فصلة بمن، فمنهم مثل قوله فمنهم والله خلق كل دابة، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يقترانهما بالعاقل في عموم كل دابة. وأما ما فنصرى ممن، وأما ما فإنها لما لا يعقل وحده في الأصل. نعم الأصل هو واحد ولكن تأتي للعاقل للعارف. نعم هذا. فإنها لما لا يعقل وحده نحو ما عندكم ينفد، الذي عندكم ينفد وما عند الله باق. وله مع العاقل، وله مع العاقل سبح لله ما في السماوات وما في فيه ما هناك فيه العقل وفيه غيره كل شيء يسبح بحمده. ولأنواع من يعقل، ولأنواع من يعقل فانكحوا ما طاب لكم. وللمبهم أمره كقولك إيش وقد رأيت شبحا انظر إلى ما ظهر. ماذا جمع ولأنواع من يعقل؟ ماذا جمع أنواع من يعقل؟ إيش؟ ولأنواع من يعقل إيش جمع أنواع؟ ولأنواع من يعقل، أنواع من يعقلها فانكحوا ما أصاب لكم من النساء. نساء نعم مثنى وثلاثة ورباع. هذا النظر. نعم نعم هو هذا للعدول إلى أربع انتهت. خامسة ماس واضح. والأربعة الباقية للعاقل وغيره. نعم الستة أخذنا الاسمين. الستة الأربع. فأما أي فخالف في موصوليتها سعد. نعم. ولكن يرده يرد قول سعد بهذا قوله فسلم على أيهم أفضل. نعم. على أيهم الله على أيهم أفضل. آه يا أتكاج من هذا للعاقل إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. ما قال أيهم؟ لا خلي هذا ما هذا مش من جهة الدين. هذا من جهة أنها للعاقل للعالم آخر. ولا تضاف لنكرة إلى من يبقى عصفور. ولا تضاف أي لنكرة خلافا لابن عصفور روح. ولا يعمل فيها إلا مستقبل المستقبل متقدم كما الماضي عليك. لا يعمل فيها الماضي هو عمل العصفور غلط. كلام ابن عصفور هو الغلط. كلام ابن عصفور غلط. أقول لك هذا يسجد. أيون الموصولة لازم أن تضاف للمعرفة كما قاله ابن مالك في باب الإضافة. أنت ما درست من عقل درست هو العام الماضي الموصولة. أيون الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة. أيون الصفة لا تضاف إلا إلى نكرة. الشرطية والاستفهامية هما تارة يضافان إلى المعرفة وتارة يضافان إلى النكرة. هذا كل في باب الإضافة. واضح. نحو لننزعن من كل شيعة أيهما شد ما عمل في أيها إلا مستقبلا مستقبلا متأخرا متقدما خلافا للبصريين. دليلهم خالفهم. ها؟ ايش دليلهم؟ ما اسمع اسمعوا وسئل الكسال يعني هل أينا الموطودة يعمل فيها الماضي أم لا؟ الكسال قال لما وسئل الكسال لما لا يجوز أعجبني أيهم قال لا يجوز ما جاء في كتاب الله ما جاء أينا الموطودة في كتاب الله إلا إيه يعني لا يعمل فيه المضارع لا يعمل فيه الماضي مثل قوله تبارك وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهما شر لننزعن هذا مضارع اليوم هذا مشكل به لننزعن قيل للكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قام فقال أي كذا خلقت كذا خلقت هذا هكذا خلقت هذا ما جواب لم يحل شيئا جواب عاجز إنه ما جاءت في لسان العرب إلا واضع وقد تؤنث أيتها وتسنى وتسمع وهي معربة فقيل مطلقا وقال سيبويه هذا معنى قول ابن باز وبعضهم اعرب ايا مطلقا بعض العرب اعرب ايا مطلقا منهم خليل شيخ سيبويه واما سيبويه قال لا هي مبني تبنى على الضم اذا اضيفت لفظا وكان صل وصلتها ضميرا محذوفا مثل الآية هذه أيهم أشد أيهم هو أشد أي أعلم أنت أيهم أشد أعلم الآية لننزعن لام هذا من أي أنواع لا لا ها اللي أنتم اللي تأخذون ما تستقبلون يعني ولا تستهدون في دراسة القواعد العربية ها نعرف أيهم أشد لا لننزعن من كل شيء أعلم أول الآية نعم يا أخي ايش بك انت شوف الولد عاجز اللام توطير القسم يا شيخ ايوه توطير القسم نحن وين التوطير القسم موجود لأنه مو القسم هذا منو مالك فرق في القافية لا توطية للقسم هذا ما يقول إلا إذا كانت مع الشرط مثل قالوا لئن لم تنتهي يا نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح هكذا ذكرت مع القسم وما أما إذا كان القسم بدون الشرط لا يسمونه خذ جواب القسم محذوف جواب القسم أو لام القسم أو لام القسم تقول تدل على القسم هيا أسمع يا أخي ننزع عنا ننزع فعل ننزع فعل ما شو اسمه ننزع فعل مضارع معرب ولا ايه لا اخي اسمك من هو الذي يقفل منك انت تقول مبني ولما ولما بني خلي اللي يقفل منك ولما بني طيب ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون المضارع هناك مبني اتصل ابن التوكيد هذا ما هو عزة جوابك ناقص بالمرة ولا تتبع عني مباشرة إذن تعرفناه ما هو سبب البناء مجرد اتصاله بين التوكيد لازم تقول إذا اتصل بين التوكيد المباشر كما قاله ابن مالك واضح المالك قال لك وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر هيا المضارع هناك مبني على ايه خلي بني خلي الاتصال ايه المباشر وين الفاعل فينا نزعنا يا اخي لا تقول له ضمير مستتر جوازا ولمه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كم مواضع يستتر فيها الضمير وجوبا؟ أربعة من ضمير الرفع ما يستتر تفعل موافق نقطة من التشكر. طيب هيا أنا كنت في محل الرجل هذا، طيب ما حكم توكيل المضارع بها بالنون؟ ما حكم توكيله؟ هيا هذا النزاع يحكم واجب يا شيخ ظلمة اسكت لازم تسكت هذا ماذا؟ لا لا لا تقول الشبيات نحن يعني الغمزات هذا والاشياء هذا ما نفعل رايك ما نمشي الشيخ انا نمشي واجب لان استكمل شروط الوجوب المضارع في المثال العربي لا يوكل بالنون وجوبا الا اذا استكملت اذا استكمل 14 14 موجود في لنا نزعني ايوه من كل ساعه من كل ساعه ليش عابه كل ساعه ايوهم ايوهم مفعول به مفعول به منصوب مبني على ايه أشد أشد وأشع على أبو إنا لله صفة مضاف صفة مضاف يا أخي وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المستمر ها وين صلة الموصول صلة الموصول هنا أشد هذا خبر لمبتلى محذوف هو أشد لا نمشي وقد تعرب حينئذ كما أردت وقد تعرب كمان وكذلك على أيهم أفضل وقد تعرب كمان حينئذ كما رويت الآية بالنص بالنص بالنص بالآية والبيت كمان بالزر وأما ألف من الموصول المشترك فنحن عند المصدقين والمصدقات ونحو إيش والسقف المرفوع والبحر المسجور آية الآية فيها ألف معرفة وفيها ألف الموصولة في هذه الآية والسقف المرفوع والبحر المسجور البحر المسجور ونجون الموصولة في هذا ونجون المعرفة فرق بين ذلك أسر هذا يحتاج أنت تقدر تفرق بين ذلك نعم هذا فرق وين أجون المرفوع المرفوع من أجون هذا مضاف إليه مضاف إليه مضافون ايه؟ لا لا ما نجون الموصولة ليس أجو ألا الموصولة وين؟ المرفوع طيب ما نجون المعرفة الإنسان الذي يقول لك يفهم لك لا لا أنت لا والله والبحر المسجور البحر من المعرف المعرف نعم. المسجور الموصول لذلك أنا قلت لكم هذا لأن صلة هذا المسجور هذا ما. هناك المسجور الذي يسجر وكذلك والسقف المرفوع السقف الذي يرفع لأن الموصول هذا لأن صفة صريحة بمعنى المضارع